إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، ها نحن أولئي مع اليوم الحادي عشر من شهر ربيع الثاني لسنة 1433 من الهجرة النبوية المباركة، ونحن أيضا مع المشهد 43 من سورة آل عمران. يقول الله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. هذا هو المشهد 43 من سورة آل عمران الذي سندندن حوله بإذن الله تعالى. قلنا ولا يزلنا نكرر على أسماعكم إن سورة آل عمران سورة مدنية، ولا زلنا نعقب، وهذه تعقيبات ربنا على غزوة أحد. فبعد أن بين الله سبحانه وتعالى مصير هؤلاء القتلى، قتل المسلمين الذين قتلوا في أحد في سبيل الله، بين الله سبحانه وتعالى أيضا صفات هؤلاء المؤمنين. فهذا هو الثناء الجميل، وهذا هو الحمد الكريم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الغر الميامين، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. الذين استجابوا، هؤلاء الذين استمعوا إلى قول رسول الله ولبوا نداءه وقد أثخنتهم الجراح وقد أصابهم ما أصابهم من هول هذه المعركة وفقدان الأحبة، الذين استجابوا لله والرسول لأنهم استمعوا إلى نداء رسول الله فلبوا. والذي يستمع إلى رسول الله ويلبي فقد أطاع الله أيضا، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن ماذا حدث؟ فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، هذا مصير القتلى. أما مصير الأحياء الذين عاشوا بعد المعركة، معركة أحد التي حدثت في السنة 3 من الهجرة تقريبا في منتصف شهر شوال، في 15 من شوال، كانت في يوم واحد بعد أن حدث ما حدث في المعركة، وأثخنت الجراح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحول النصر إلى هزيمة، وكان من لطف الله سبحانه وتعالى بالمسلمين أن صرف الكفار فرجعوا قافلين إلى مكة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمنا دروسا لنتعلم هذه الدروس وهذه العبر من الهزائم ومن أسباب الهزائم ومن شؤم المعصية الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. القرح أو القرح هو الجرح، الجرح، جراح، الآلام. أصابهم فاستجابوا. انظر، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا فأذن مؤذن رسول الله في الناس: من شهد معنا المعركة فليأتي معنا إلى عدونا لقتال عدونا. فقط الذين شهدوا المعركة، والذين شهدوا المعركة إما قتيل وانصرف حالهم وأمرهم، وإما جريح وكلهم معظمهم جرحى، لكن هناك من أثخنته الجراح وأثقلته، والجراحات بين متوسط وشديد وخفيف، وهناك من هو مكلوم ومتألم وحزين، يعني كلهم فيهم جراح، أرهقتهم المعركة. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي معنا، لا يشهد معنا هذه الغزوة إلا من شهد أحدا، إلا من كان معنا في المعركة. لذلك لم يستثني أحدا إلا أن جاءه جابر بن عبد الله ابن حرام رضي الله عنه عن أبيه، والوحيد الذي أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذين لم يشهدوا المعركة ليكون معهم في غزوة حمراء الأسد في اليوم التالي. يوم واحد فارق في حياة المسلمين غير مصير حياة هذه الجماعة المسلمة، يوم واحد فقط. لم يولولوا ويصرخوا ويندبوا حظهم: لو كنا فعلنا كذا لفعلنا كذا. الرسول الله صلى الله عليه وسلم اكتفى بما حدث وأمر يقول لهم، يعلمهم: ما فات شيء، الحرب سجال، ما فات شيء، المهم أن تكونوا قد استفدتم مما حدث، وحتى لا يرجعوا إلى ديارهم منهزمين. يعني في النهاية أنهم قد انهزموا، في النهاية أنهم رجعوا براحتهم، لكن تخيل عندما هذا الجريح وهذا المكلوم هو نفسه الذي يرعب الله به الكفار. الكفار من الناحية المادية والواقعية قد انتصروا وهم المنتصرون، ورغم ذلك فإن المنهزم الجريح هو الذي يرعب المنتصر الظافر. هذه المعاني التي يجب أن نغربلها ونأخذها ونقتبسها ونقتدي بها من ثنايا هذه المعارك، معركة أحد بصفة خاصة. نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأذن مؤذن رسول الله أن من شهد معنا لا يأتين إلا من شهد إلا جابر. فقال جابر عذره وقبل رسول الله، قال: يا إن أبي عبد الله بن حرام وقد استشهد كما قلنا لكم، وهو الذي كلمه ربه كفاحا بدون حجاب، وهو الذي تمنى على ربه وقيل نزلت بسببه آية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. قال إن أبي قال لي، انظر إلى هذه المعاني، إن أبي قال لي قبل معركة أحد، غزوة أحد، قال له: يا بني ابق مع هؤلاء النسوة، لا يوجد رجل إلا أنا وأنت، وأنا لا أسرك بالجهاد في سبيل الله عن نفسي. يعني الأب يقول أنا لا، يعني هذه ليست فيها إثار، تعال ابني أنا أسرك بالجهاد، أنا سأجلس مع أخواتك وأربيهن وأنت تذهب إلى الجهاد. قال: لا لا، إلا هذه أنا أوثر نفسي عليك فيها، ولكن ابق أنت مع أخواتك. وكان قد ترك له بنات سبعا، وأمر فكان يقوم على شأنهن. فقال: يا رسول الله، فقال لي أبي ذلك فخلفني على أخواتي وهؤلاء البنات، فأذن لي يا رسول الله. خلاص انتهى الأمر، أنا أريد ألا أحرم من هذه الغزوة، غزوة حمراء الأسد، وكانت على بعد 8 أميال من المدينة. قال: يا رسول الله، أريد أن أشترك معكم. فأذن له رسول، الوحيد الذي أذن له هو جابر بن عبد الله. والرسول الله صلى الله عليه وسلم أراد من هذه الغزوة إرهاب العدو، ترهبون به عدو الله وعدوكم، والله يقذف في قلوب هؤلاء الكفار الرعب حتى بدون معركة. لكن إذا أخلصنا النية لله، وإذا نصرنا ربنا ودين ربنا، فإن الله يقذف حتى بمجرد السماع والمنظر هذا، يقذف الله الرعب في قلوب أعدائنا. لكن متى أعداؤنا يستخفون بنا؟ إذا تركنا الجهاد في سبيل الله، إذا لم ننصر ديننا، إذا تخلينا عن ديننا وعن قرآننا وعن منهجنا القويم، نعم سيستخفون بنا. ولينزعن الله المهابة من صدوركم. المهابة هذه التي كانت في صدور يخشاها الأعداء، لينزعن الله المهابة من صدوركم. وحتى هذا الرعب الذي كان مخذوفا في قلوب الأعداء ينزعه الله أيضا، لأننا تخلينا عن ربنا، فاستخف بنا سفلة القوم وشرار الخلق، وكل من هب ودب من كفار العالم استخفوا بنا، لأننا لم نكرم كتاب ربنا ولم ننتصر لهذا الدين العظيم، فلذلك استخفوا بنا وتجمعوا لاستئصال شأفتنا. المهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترط ذلك من شارك في المعركة. كان من الرسول صلى الله عليه وسلم لو ندب المسلمين جميعا حتى في المدينة جميعا، لو ندهم لخرجوا وكانوا جيشا كبيرا، ولكن حتى الذين لم يشاركوا في أحد، كان منهم من يريد أن يشارك، لكن الرسول رفض. فقط هؤلاء الذين شهدوا المعركة، فهو يريد تغيير النفسية، تغيير هؤلاء لا يرجعوا بعد ذلك، ولا معنوياتهم قد ارتفعت لأن العدو فر منهم. فأبو سفيان عندما كان وقتئذ كافرا، يعني كان في زهوه وغطرسته وغروره أنه قد انتصر، وهم فرحون أنهم قد انتصروا لقتلاهم في بدر، إذن فلم يكتمل النصر بعد. ولذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم انتدب هذا الذين شهدوا رغم جراحتهم. وانظروا إلى هذه المعاني الجميلة، الذين استجابوا لله والرسول. نعم هناك من خالف في أول الأمر كما قلنا لكم، الرماة الذين خالفوا أمر رسول الله وخالفوا أمر أميرهم، لكن الله عفى عنهم وغفر لهم. فهنا هؤلاء الأصحاب وعوا الدرس جيداً. الذين استجابوا في مقابل الذين تخلفوا والذين خالفوا أمره. الذين استجابوا هنا استجابوا هم بجراحتهم، لم يتعللوا بجراحتهم، نحن منهكون، نحن أصابنا التعب وإثخان الجراح، لم يقولوا ذلك ولم يتعللوا بذلك، بل إنهم انظر إلى أحد الصحابة من بني عبد الأشهل، قوم من بني عبد الأشهل في المدينة، كان شارك هو وأخوه في المعركة لكنهما رجعا إلى ديارهم، وهم سمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى الناس وأنهم سيغزون غزوة ضد كفار قريش مرة أخرى، فقال كنت أنا وأخي جريحين ولكن جراحي كانت أيسر من جراح أخي، فقمنا كيف تفوتنا غزوة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هما قال قد اشترك وإذا لم يأتي فقد عذرهم الله سبحانه وتعالى وعذرهم الرسول صلى الله عليه وسلم، هم في جراح وأدخلتهم الجراح، ورغم ذلك قال فرجع هو وأخوه، فكنت أسير يعني يسير هو وأخوه يمشيان ولم يكن لنا دابة ولا ركوبة، فكنت أحمله يعني لأن جراحه أقل من جراح أخيه، فكنت أحمله عقبة عقبة يعني فترة ثم نسير ثم أحمله ثم نسير، هكذا إلى أن وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لينال شرف اللحاق برسول الله وهم في جراحتهم. انظروا الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، هذه الجراح وهذه الآلام، ونحن ينادينا ربنا ونحن في صحة وعافية وفي رغد من العيش لأقل من هذا، ورغم ذلك لا ننصر ديننا ولا نأمر بمعروف ولا ننهى عن منكر إلا من رحم ربي من هؤلاء المجاهدين أو من القوالين والصدعين بالحق في كل مكان، لكن جموع الأمة لا تفعل ذلك، ولذلك استحق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الثناء الجميل لأنهم استجابوا وهم مرضى وهم متألمون وهم قد هزموا وهم قد فقدوا الأحبة. لعل قائلا منهم يقول يا رسول الله ائذن لي لأنني حزين لأني فقد أخي وهذا ابن عمي وفقد، لم يقولوا كلمة، لم يذكر لنا التاريخ ولا كتب السير الصحيحة ولا الأحاديث الصحيحة أن صحابيا تعلل من الذين اشتركوا وقالوا لا يا رسول الله إننا أريد أن أنا شعر بالصدمة، عندي اكتئاب، عندي هذا الاكتئاب واحتاج إلى حبوب تريح، لأن هذا الاكتئاب ما كان أصحاب رسول الله ولا المسلمون الأوائل يعرفون مرض الاكتئاب، هذا مرض الاكتئاب هذا انتشر في العصر لأن الإنسان تخلى عن دينه وعرب، لذلك فمرض الاكتئاب يكثر فيما إذا ابتعد الإنسان عن دينه وإذا ابتعد عن ربه، لأننا عندنا العلاج، علاج بالأدعية والعلاج بالذكر والعجاج والرضا والقناعة، لأن الاكتئاب أحيانا يأتي بدون قناعة، تشعر كأنك مضطهد، تشعر كأنك العالم كله ضدك، ولماذا ربي أنا لوحدي، فيحدث هنا هذا اعتمال في الصدر والعقل، يحدث اضطراب، فهنا الإنسان يستطيع أن ينام، لا يستطيع أن يفعل أي شيء، يفعل يهذي يقول لا، هؤلاء كانوا رغم هذه الألام والجراحات وما كانوا يواجهونه من مشاكل ومن متاعب ومن مصائب، ورغم ذلك كانوا راضين بقضاء الله وقدره، لذلك لم يصابوا بالاكتئاب ولا بمرض الاكتئاب، ولا قالوا لرسول الله نحن مرضى حزانا، نحن قد أصابنا الغم والهم نتيجة هذا، لكن أن الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم هذا الثناء الجميل في الدنيا والآخرة. سنستمع إلى الآيات التي تبين أنهم في هذا الحسن وهذا الثناء الجميل في الدنيا والآخرة، الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، فهم قد أحسنوا في الإجابة وأحسن ولم يتكلم ولم يتعلل ولم أخذوا أنفسهم مع رسول الله. وجهنا لأنهم علموا أن خلاف رسول الله وعدم طاعة رسول الله شؤم عظيم، لذلك لا يودون أن يكرروها مرة أخرى. لقد رأوا أن بعضا منهم قد خالف أمر رسول الله فأصيبوا جميعا، لذلك لا يريدون أن يكرروا الدرس مرة أخرى. والعاقل من يتعظ بغيره، لكننا لا نتعظ، ولا يرون أنهم في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. نحن نهزم ونفتن في كل عام مرة ومرتين، مرات ومرات نبتعد عن ديننا وأعداؤنا يستعلون علينا، والله يرينا آيات بأن الله ناصر دينه، ورغم ذلك لا نتعظ، لا نتوب إلى ربنا. نتكلم عن الصفة الجماعية، العقل الجماعي للأمة. نعم قد يكون من بيننا من هم ما شاء الله من أولياء الله الصالحين، نحن نتكلم على المجموع فاشل منهزم منسحق قاعد كسيح. لذلك هؤلاء استحقوا الثناء. إن واحد يقول لك لو أنني كنت في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما لكنت مثل الصحابة، طب وربما لكنت مثل الكفار، ولكنت مثل أبي لهب. طب احمد الله، طب أنت هو أنت وإحمد الله أنك ولدت في الإسلام ونشأت في الإسلام، ورغم ذلك رغم هذا هذه السلالة أنك ولدت في الإسلام لم تفي بأقل ما قيل للصحابة وبأقل الأوامر التي حدثت مع الصحابة رضوان الله عليهم. ذلك استحقوا أن يكونوا الجيل الفريد بحق. ذهبوا إلى حمراء الأسد، نصرهم الله بالرعب على عدوهم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. الذين أحسنوا منهم واتقوا خافوا ربهم أجر عظيم، أجر عظيم. هذا هذه شهادة من الله، أجر عظيم في الدنيا والآخرة. هذه شهادة لهؤلاء الصحابة. وكما قالت عائشة رضي الله عنها عندما جاءها عروة ابن الزبير قالت يا بني إن زبير بن العوام وكان زوج أختها وهي خالته، قالت يا بني إن أباك أبا بكر، تقصد أبا بكر والزبير، لأن أبا بكر جده، أبا بكر جده والزبير من الذين استجابوا لله من بعد ما أصابهم القرح، ومن الذين استجابوا لله من بعد ما أصابهم القرح أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وعبيد بن الجراح، كل هؤلاء وعثمان بن عفان، كل هؤلاء جميعا من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. لاحظوا لم يفر أحد من هؤلاء عندما ناداهم الرسول في غزوة حمراء الأسد في اليوم التالي، وليس بعد أسبوع ولا شهر حتى نقول يعني تلتئم الجراح وتعودنا نهيئهم نفسيا، لا في اليوم التالي، يعني لم تمر 24 ساعة، في اليوم التالي أي في 16 من شهر شوال، في اليوم التالي أذن مؤذن الرسول لا أنهلموا تعالوا إلى الذين اشتركوا معنا فقط شهدوا معركة أحد، فلبوا واستجابوا، بل إن الذي لم يشترك أراد فرسول الله منعه، منع أي إنسان أراد، يعني الناس أرادت يعني تريد أن تستجيب هي أيضا، لكن الله أراد هذه إلا واحدا فقط الذي استثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه. وهذه غزوة إرهاب، هذه غزوة رعب لإرهاب، اعطاء دروس للرسول، لو من الحكم ان الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يرجع هؤلاء ويخفف عنهم واقع الهزيمة، لما يرجعوا الى المدينة مرة اخرى سيرجعون ماذا؟ منتصرين. لما يرجعوا المدينة قد عوضوا هذه الهزيمة أنكفاهم الله هؤلاء. لأن ماذا؟ لأنك لا تتصور المسألة كالآتي: هؤلاء هزموا وقريش كانت في عنفوانها وقوتها، تخيلوا أن قريش رجعت مرة أخرى، وهذا الذي كان يفعله أبو سفيان ومن معه عندما قالوا، قال المشركون لبعضهم بعد أن انصرفوا عن المدينة أكثر من 7 أميال، قالوا: بئس ما فعلتم، فلا محمدا قتلتم ولا الكواعب أردفتم، هلم بنا لنرجع لنستأصلهم. يعني الكواعب يقصدون النساء، يعني غنائم، كغنائم وسبائل. لأن تفعلت أنتم قتلتم محمدا ولا أخذتم نساءهم سبايا، ما هذا النص؟ أي نصر هذا؟ تلاوموا فيما بينهم وقالوا، لذلك أصروا على الرجوع. انظر إلى لطف الله سبحانه وتعالى بعباده، لكن بشرط أن تزعن وتخبت وتستسلم لله. دع أمرك لله، يعني افعل ما تشاء واتقوا الله، اتقوا الله ما استطعتم، لكنك تقصر وتهمل ولا تأخذ بسنن الله في خلقه، ثم تقول: يا رب لماذا لا يتنزل النصر علينا؟ انظر، رسول الله أخذ وخرج بجيش، وكانوا حوالي، الذي بقي من هذا هؤلاء الذين شهدوا قيل أنهم حوالي 70 رجلا، هم الذين ذهبوا إلى غزوة حمراء الأسد، وصاروا في هذا الطريق إلى أن وصلوا. لكن قبل ذلك مر هؤلاء، لطف الله، أنظر إلى لطف الله، يأتي الأعراب والقوافل، وهناك فجاء الرجل معبد الخزاعي عندما كان مشركا رضي الله عنه، معه أسلم بعد ذلك، صار صحابية وقت ذلك، ولو كان عائبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو وقومه خزاع، كانوا أحلافا ويحبون الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن كانوا ضد بني بكر، الأحلاف قريش، يعني مسألة كلها سياسة يعني من هذا، لكنهم كانوا يميلون إلى رسول الله. ولذلك جاءه معبد الخزاعي وقتئذ وكان مشركا، فقال: يا محمد، لقد عز علينا ما أصاب أصحابك، عزيز علينا الذي حدث، وددنا أن الله عفاك بذلك، وددنا أن الله عفاك من ذلك. ثم انصرف وهم مجتمعون، وذهب إلى أبي سفيان في جيشه، وأبو سفيان في جيشه ليرجع، يعني أبو سفيان يجمع الجوع مرة أخرى ليرجع، هو وسدنة قريش وصناديد قريش وكفار قريش، لأن هذه الفرصة السانحة لاستئصال بقية ويدخلوا المدينة. فثبتهم، انظر، فثبتهم، قال له: لقد تركت محمدا وهم في أشد الحنق عليكم، وهي الرأي لا تبرح حتى ترى نواصي الخيل تهاجمكم ورايتهم على مقربة منكم، وقد جمع جموعا كثيرة للذين لم يشهدوا. هذا كافر ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخيل، ينصره بغير حقيقة، يعني غير الحقيقة، هو لأنه حليف وحزين على ما عند، أنه يعلم العدد ليس بهذه الكثرة، ولا يعلم أن في جموع ولا أي شيء، هي مجموعة بسيطة، ورغم ذلك انظر فإنه يقول ويخوف، قال: ماذا تقول؟ وقال لهم شعرا ليبين أنه ناصح لهم أمين، يعني ينصح أبو سفيان: خاف عليهم لأن محمدا سيفتكون بهم، لأنهم جمع جموعا كثيرة وهو يقترب منكم الآن، قذف الله الرعب في قلوبهم، خافوا هم، مع أنهم الأقوياء وهم المنتصرون وهم الظافرون، ورغم ذلك هذا كلام أعرابي يفتت من عضدهم. هذا نصرت بالرعب، هذا رسول الله يقول نصرت بالرعب، هذا هو الرعب. الله يهيئ الرعب، هذا هو رب الكون يا أخي، هو رب الكون، رب هذه الدنيا والآخرة، ورب هذا ملكوته، هو الذي يصرفه كيف شاء. فقال أبو سفيان ونادى وتشاور مع الجيش وقال: ارجعوا، نرجع الآن، يعني نفوت عليهم هذه الفرصة ونرجع معهم موعدنا مع العامل المقبل لنقابلهم مرة أخرى. تعالوا ها خلاص نحن حققنا وقتلنا بعض انتصفنا منهم، ولكن دعونا ايه ليبرروا، يبرروا خوفهم طبعا، لكنهم لو ذهبوا ولو عبد الذي يقابلهم جراح وابو ومعبد الجهني معبد الخزاعي راهم وراهم بجراحتهم وبالمهم، ولكنه كان صادقا. الكفار قديما كانوا ذوي مروءات وكانوا فيهم من الشهامة ومن القوة ومن الصدق أيضا، عكس هؤلاء المخانيس وهؤلاء هذه الجاهلية المنحطة في أيامنا. الكفار لا مروءة ولا رجولة ولا صدق ولا أي شيء، يعني لا تجد عندهم هذه الرجولة ولا لا عادي ممكن يفعل ويفتري عليك أيضا. لكن أول الكفار حتى في الناس في كفرهم كانوا في غاية الأمانة، وكانوا في عندما يتحالفوا معك يتحالف كل الدم الدم والهدم الهدم، خلاص نموت جميعا ونحيا جميعا حتى لو كانوا كفارا. وهذا دليل على رجوع الناس إلى القهقرة، إلى الجاهلية الحديثة العفنة، الجاهلية التي تقارن حتى بقول الله تعالى وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. الناس كادوا أن يتقاذفوا إلى النار، ورسول الله الله أرسله وابتعثه في تلكم الحقبة، جاهلية عمياء. فما بالك بجاهليتنا الآن، الجاهلية التي لها هذه العلوم المتقدمة وهذه الأسلحة الفتاكة، الجاهلية متوحشة، جاهلية بربرية، جاهلية همجية، لا توجد لا مقارنة بين جاهلية الأمس وجاهلية اليوم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. من هم صفاتهم يا رب؟ ما هي الصفات الأخرى؟ هم استجابوا، والله سبحانه وتعالى أراد ما أخرى. هذه تعليلات، هذه حكم لماذا رسول الله فعل ذلك وانتدب هؤلاء، لماذا ندب المسلمين لغزوة حمراء الأسد وهم بجراحتهم. أيضا هو درس لقريش وتأليم لهم، عندما يرجعون فسيرجعون والنصر لم يكتمل عندهم، لأنهم فروا. عندما تفر من أنت منتصر وتفر من المنهزم إذن ليس نصرا بالمعنى، يعني نصر لم يكتمل، ففيها قوة للمنهزم وضعف للمنتصر في معنوياته لأنه سيعير. لماذا؟ أين هدفكم؟ لماذا لم تقتلوا محمدا صلى الله عليه وسلم؟ أين السبايا؟ وأين الغنائم؟ لا يوجد شيء. كيف هذا النصر؟ يعني قتلتم 70 رجلا وانتهى الأمر؟ طب أين هذا؟ يعني إذا لازلنا مهددين، لازال محمد يهدد قوافلكم ويهدد مصالحكم صلى الله عليه وسلم. إذا هذا درس عظيم في غزوة أحمر أسد، وهو فرق يوم واحد، يوم واحد فقط غير مصير هؤلاء الصحابة وصاروا منتصرين بعدها. لاحظ لم ينهزموا بعدها حتى في سرية مؤتة، في سرية مؤتة لم ينهزم الصحابة، ولكن الذي حدث 200,000 قبال 3,000 ورجع وانحاز خالد بن الوليد في هذه غزوة في سرية مؤتة، حتى سماها المؤرخون غزوة رغم أنها ليست بالغزوة بالمعنى الاصطلاح، لأن الغزوة التي يشارك فيها الرسول في ذلك الوقت، لكنها لكثرة الجيش. يعني إذن هذا، ولذلك الانطلاقة الكبرى كلها بعد هذه، بعد حمراء الأسد، يعني بعد أحد، يعني أحد وحمراء الأسد واحد، لا نستطيع لأن فرق يوم، وحمراء الأسد لا يوجد قتال. لذلك قال الله تعالى لما هم الرسول صلى الله عليه وسلم راجعون، جاء بعض الكفار ونادوا في الناس في المسلمين والمنافقون، قالوا إن قريشا قد جمعوا لكم جموعا لا قبل لكم بها، سيغزونكم، يخوفونهم. ماذا قال أصحاب رسول الله عندما سمعوا ذلك من المنافقين والأعراب والمشركين وبعض الذين يقول قريش جمعت لكم الجموع؟ قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، يكفينا ربنا فهو وكيلنا ونسند الأمر كله ونفوضه إليك. فأنت عندما تعجز فأنت تسند أمرك، الوكيل هو المسند إليه القيام بالأمر، فأنت تسند أمرك إلى من؟ الوكيل. ومن هو الوكيل؟ الله. فهو نعم الوكيل. في الدنيا أنت تقول أسندت أمري لفلان ليقوم بشأنه، فما بالك وهو قد يقصر، قد يفلح، قد لا يفلح، لكن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، القوي المتين، رب الأرباب، فإنه نعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. إذن عندما تسمع كلمة الناس، إذن هناك ناس وهناك ناس، هؤلاء مجموعة من الناس غير هؤلاء الناس. إن الناس قد جمعوا لكم، الذين قال لهم الناس، إذن فريق اسم الناس، مجموعة من الناس، قالوا إن الناس قد جمعوا لكم. إذن الناس يعني المقصود بهم الثانيين هم قريش وأبو سفيان وهؤلاء الكفار، فاخشوهم. يبقى الناس هؤلاء مجموعة من البشر قالوا للصحابة وللرسول وهؤلاء إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. عندما قالوا لهم ذلك ماذا قالوا؟ لم يخافوا، لم يتضعضعوا، نحن في جراح ونحن في آلام، كيف قريش؟ كيف سنواجه قريشا؟ هذه عاصمة صحراء جديدة، سيجتحوننا جميعا، سيغزلوننا، سيقتلوننا، عندهم الأباتشي وعندهم البي 52 وعندهم كل هذه الأسلحة الفتاكة، وجيوشهم أكبر من جيوشنا، ونحن جراحات وآلام وفقراء ومساكين، ولا يوجد عندنا حتى من الأجودة والأطعمة والعدة والعتاد. لكنهم ماذا قالوا؟ قالوا فقط كلمة واحدة، لأنهم يعتقدون أن هذا الدين منتصر بإذن ربه، بإذن الله سينتصر، لذلك قالوا، فوضوا أمرهم إلى الله، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، يكفينا ربنا. ولذلك قال جعفر الصادق رحمه الله، قال كيف يخاف ويفزع من أعدائه من يقول حسبنا الله ونعم الوكيل؟ يعني عدوك يخوفك، فإذا قلت حسبنا الله ونعم، فكيف تفزع؟ فكيف تخاف؟ لأني سمعت الله تعالى يقول بعدها فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. بعد ما تقول حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. انظروا إلى حتى الذي يصاب بالغم، والغم يعتمل في القلب والصدر بحيث لا يستطيع الإنسان أن يخرج ما فيه، لا يستطيع أن يتحرك من كثرة الغم، هذا الغم والحزن والألم، قال وكيف يصاب من به غم وقد قال الله تعالى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال يونس نادى ربه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ماذا؟ فسمعت ربي عقبها يقول فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، حتى لا يظن ظن أنها خاصة بمن؟ بمن؟ بيونس. لا، ليست خاصة بيونس، نجيناه أي يونس من الغم، وكذلك الذين يسيرون على خطى يونس وعلى خطى محمد وعلى منهج محمد وعلى هذا المنهج، الذين يقولون لا إله إلا أنت سبحانك، أي إذا دعوت ربك بإخلاص وبصدق وقلت وأنت في كرب وغم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فأبشر فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ننجي المؤمنين أيضا الذين يقولون هذه الكلمة، فلذلك قال إبراهيم عليه السلام نجاه الله بهذه الكلمة، لما قذف إبراهيم في النار عليه السلام قال سبحانك إني كنت من الظالمين، قال حسبنا الله ونعم الوكيل. قيل إن إبراهيم قال هذا الدعاء حسبنا الله ونعم الوكيل، فنجاه الله وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم بعد أن قال ونادى ربه. إذن ونادى محمد، هذه حدثت لمحمد أيضا، محمد لما قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. لا يشعر بذلك إلا من أخلص قلبه لله، لأن بعض الناس قد يقول ويقولون إننا نقولها ولا نشعر بنتيجة بعدها، لأنك تقولها متشككا متمحلا، تقولها بلسانك فقط، لو قلتها بقلبك مخلصا بها قلبك صادقا بها لسانك فاعلم أن الله سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله قيلا، فاعلم أن الله سيعقبه، يعقب ذلك بفتح وفرج قريب لك. لكنكم قوم تستعجلون، لأنهم لم يستعجلوا فكانت العاقبة تأتي مباشرة والنصر يأتي مباشرة، لكننا لأننا نستعجل ولا نؤدي الشرط أصلا ولا نفي بحقه أصلا، فلذلك فإننا نعاقب بهذا الحرمان، يبتلينا الله بهذا الحرمان ويتأخر النصر عنا. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، قريش قد جمعوا لكم، ماذا عساهم أن يقولوا؟ قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ما من الهزيمة ومن الجراح فانقلبوا بنعمة. نعم، ما هي النعمة التي انقلبوا فيها؟ النعمة تأتيك على قدر ما تقدم وعلى قدر طاقتك وطاعتك، فالله يعطيك النعمة، لكن الفضل هي زيادة من الله على النعمة التي أعطاك إياه. ولذلك فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. هذه النعمة نعم وليس نعمة واحدة، النعمة أنهم قذف الله الرعب في قلوب أعدائهم، أنهم رجعوا منتصرين بعد أن هزموا أول الأمر، أن الله أنعم على إخوانهم وعليهم بالمغفرة وعفى عنهم، أن الله سبحانه وتعالى ضمن لهم الأجر العظيم في الآخرة، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، زيادة في العطاء وزيادة في الخير من الله. هذه كلها، هذه صفات أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم للذين يتهجمون عليهم، هذا هو ثناء ربنا عليهم. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، لم يمسسهم سوء لأنهم ذهبوا إلى حمراء الأسد على بعد 8 أميال وهم بجراحتهم ولم يتعرض لهم واحد، لم يصب واحد منهم، مع أنه لو حدث بالمنظور المادي أن قريشا جاءت بقواتها لاستأصلوه، لأنهم معظمهم في جراحات. هذه حماية ضمانة من الله لهم، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، هذا فحسب، بل إن هذا هو الثناء العظيم أيضا، اتبعوا رضوان الله. هذا الرضوان من الله سبحانه وتعالى صفة لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أنهم متبعون لرضوان الله. لكن هذا الخوف الذي قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فزادهم إيمانا. هذا زادهم إيمانا، هذا هو حجة أهل السنة في زيادة في الإيمان ونقصانه، لأن ما زاد شيء لابد أن ينقص، فهذا دليل على الزيادة والنقصان. ولذلك احذروا بعض التفسيرات كتفسير النسفي، حتى للأسف التفسير الأخرى التي تأثرت بالأشعرية وغيرها تأثروا بهذا، أولها تأويل فاسد جدا كما في تفسير القرطبي وغيره من التفسير، وتفسير البحر المحيط وغيره، عشرات التفسير للأسف من التفسير الكبيرة العظيمة أيضا، ولكن للأسف وقعوا في بعض الأشياء الهنات وبعض الأشياء تأثروا بالأشعرية في ذلك. لكن الله كلام واضح، فزادهم إيمانا يدل على زيادة الإيمان بالطاعة، وينقص الإيمان بالمعصية. ها هذا كلام واضح لا يحتاج إلى فلسفات ولا فدلكات. لكن ستجدون في كتب التفسير إلا من رحم ربي من كتب التفسير ابن كثير وغيره، لكن ستجدون معظم كتب التفسير وخاصة متأخرين منهم هذه التأويلات الباطلة للأسف الشديد. أقول قولي هذا واستغفر الله لي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثني عليه الخير كله ونشكره لا نكفر ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد ولك نسعى ونحمد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد، ماذا قال ربنا عقب هذا؟ الذين يخوفون الناس، الذين يخوفون من الناس، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فقال الصحابة وقال رسول الله فزادهم إيمان. سبحان الله، الأصل أنك أنت عندما أقول لك أنا أخوفك يعني تخاف ترتعب فإيمانك ينقص، لا ده زادهم إيمانا. يعني كيف أنا أخوفك ويزداد إيمانك؟ هذا دليل على أن إيمانهم ازداد، هذا يدل على اليقين، وصل لمرحلة العلو عند الصحابة أنه وصل بالثقة بالله وبنصر الله رغم هذا التخويف. هذه مسألة فزادهم إيمانا، يعني ما هو الذي جعل هؤلاء أن يزداد إيمانهم رغم هذا التخويف؟ إذن هذه الثقة العظيمة في شخص رسول الله فيما يبلغ عن ربه وفي موعود الله سبحانه وتعالى لهم وفي وعده لهم، ولذلك فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، يكفينا ربنا فهو نعم المسند إليه الأمر. فلما قالوا ذلك قال الله يبين لنا قاعدة هامة للمؤمنين في كل زمان ومكان، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذا الذي يحدث من التخويف، هذا الشيطان يخوفكم بأوليائه. هذه بعض التأويل، يقول بعض العلماء قالوا إنما ذلكم الشيطان يخوف، الأصل أنه يخوف أعداءه. طب هيخوف أولياءه كيف سيخوف أولياءه؟ وذلك العلماء قالوا يخوف بأوليائه، يخوفكم بأوليائه، يعني خوف المؤمنين بأوليائه. يعني في باء هنا على إيه؟ طريقة الحذف أنها محذوفة هنا. وبعض العلماء هذا تفسير وتأويل له، وبعضهم يقول هذا إنما يخوفكم ذلكم الشيطان يخوف أولياءه لهؤلاء الذين من المنافقين الذين كان يعظم أمر المشركين في قلوبهم فيرسلون الأراجيف وينشرونها ليخيفوا المؤمنين. فالذي يخاف هو هذا المنافق المتردد، هذا الذي يخاف من أمر تعظيم هؤلاء، لأن الشيطان يخوف أولياء الشيطان كان وكان في كفار الجن وأنهم من الجن. هؤلاء كانوا يتمسكون إن الشيطان أو بعض الجن تمثل في صورة إنسان بشر، وقالوا يا قوم ألا إن قريشا جمعوا لكم فاخشوهم، نادوا هكذا كصورة البشر. ولذلك نقول إن الجن الله أعطاه هذه الخاصية أنه يتشكل في صورة البشر أو في هذه الصورة، أي صورة يتشكل بها، رغم أنه جسم شفاف أصلا، ولكنه هذا هو سر ضعفه أيضا. لذلك إذا تشكل في الصورة الحسية فإن الله يعامله بقانون الصورة الحسية. فإذا تشكل في صورة إنسان وأنت قبضت عليه وخلقته فقتلته فيموت الجن في هذه الحالة، أو إذا تشكل في صورة إنس أيضا وضربته بمسدس أو بسيف أو بسكين وقدرت عليه فإنك تقتله أيضا، مات خلاص. هنا مات، قتل الجن هذا لأنه قتل بالقانون الذي رضي به. وذلك تجده لا يفعل ذلك، يعني من النادر أن يفعله. لماذا؟ لأنه خائف، لأنه يخشى أن يفهم الذي أمامه هذه الصورة فيقوم بخنقها أو بقتلها أو بسرعة. فلذلك دائما هذه أشياء تكون سريعة جدا ولا يستطيع الجن أن يستمر فيها، لأنه يكون في أضعف حالاته. أما إذا لم يكن مرئيا فإنه يراكم وهو قرين من حيث لا ترونه، هو في الحالة العادية هذه الأصلية. إذن عندما تستمع إلى أن جنيا تكلم وكذا، قيل أنه في صورة إنسان يعني تشكل، وليس في صورة أن الجن يتكلم، لكن في صورة إنسان تشكل كما أراد الله، وليس كان الجن هو الذي يتكلم، لكن هذه في صورة إنسان، ولذلك يكون في أضعف حالاته. أو أنه نزغ أو وسوس لبعض المشركين فقاموا بذلك، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أو أنها إنما ذلك الذي يخاف هو ولي للشيطان، هذا كلام ولي للشيطان، يعني أنك إذا كنت تخاف من أعداء الله فأنت ولي للشيطان، أو أن الشيطان يخوفكم بأوليائه، إنما ذلكم الشيطان يخوفكم بأوليائه فلا تخافوهم. ينهانا ربنا للمؤمنين بحق، وليس للكسالى ولا المضعضعين ولا هؤلاء المذبذبين، لكن للمؤمنين بحق، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قلنا لكم ونقول إن أناسا ممن ينتسبون إلى هذا الدين العظيم كانوا ولا زالون يعتقدون أحيانا يصل بهم الأمر من الخوف والهلع، يظنون أما أمريكا تقول للشيء كن فيكون، من يقدر على أمريكا والعياذ بالله، أقول لك من يقدر على، هي تستطيع تفعل الأفاعيل، تفعل، هي تملك العالم، تملك أي شيء، هي تستطيع أن تراقبني في بيتي، تفعل. يعني وصل الأمر بالهوان أن الناس ظنوا أن أمريكا صارت ربا من دون الله سبحانه وتعالى، وأن الكون فارغ لا رب يحكمه ولا يراقب، وأمريكا أضعف من بيت العنكبوت، أمريكا هذه ضعيفة هشة، هي قوية بتشرذمكم، هي قوية أصلا بتشرذم العالم، وهي قوية أيضا بضعف المؤمنين. لو أن المؤمنين اتحدوا وقووا بالله لم استطاعوا، وإلا لو أن أمريكا كانت قوية هل كانت ستخرج من العراق؟ لو كانت أمريكا قوية هل كانت ستخرج من أفغانستان؟ هذا الآن تتزلف إلى الأفغان لكي تفاوضها. إذن أمريكا لو كانت بهذه القوة، هذه بلاد ضعيفة وهي عندها القوة الجبارة، نعم عندها أقوى قوة جبارة في الأرض، ولكنها أضعف مما تتصورون. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، نعم عندها القوة لكن هناك رب يخوف هؤلاء ويقذف الله الرعب في قلوبهم. وإلا لو حسبنا قوتهم المادية مع قوة المسلمين في هذا الهوان لاستأصلونا وأبادونا عن بكرة أبينا. مكان بسيط حتى في فلسطين البسيطة هذه، انظروا كل الأسلحة الفتكة عند هذا الكيان الغاصب لإسرائيل، لو أشاءوا، أي ما هو عدد الفلسطين وما هي قواتهم أصلا، لو شاءوا لاستأصلوهم ولا ارتاحوا وخلق نرتاح منهم ونبيد هؤلاء الفلسطينيين عن بكرة أبينا، لكنهم لم يستطيعوا ولن يستطيعوا إن شاء الله، لأن هذه ضمانة من الله حتى بضعف المسلمين وهوانهم وبخزلانهم وبالعملاء بيننا وبالطابور الخامس والسادس بيننا، بكل هذا ورغم ذلك فإن الله حافظ دينه وناصره بإذن الله وهازم الكفر وداحره بإذن الله سبحانه وتعالى. لما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخاف، الله يقول لك فلا تخافوهم وتقول أخافوا، يا رجل يقول لك لا تخافوهم وخافوني، طب لو تخاف الله، لو خفت الله حق الخوف ما استطاع، ما يعني عندما تخاف الله من هو الذي سيستطيع أن تستطيع أن تخاف؟ إذا خفت الله فإنك لجأت إلى حصن حصين، أنت تخاف الله أن تعصيه، هو يقول لك لا تخاف هؤلاء المشركين، لا تخاف الشيطان، لا تخافوهم وخافوني، ها بشرط إن كنتم مؤمنين، إن كنتم صادقين في إيمانكم، إن كنتم بحق مؤمنين. أما أنها دعوة هكذا كلما تسمعون هيئة أو تسمعون شيء، احلق اللحى، اعمل الرائع، برغم أنه لا يوجد شيء. وقلنا لكم إننا عيب على بعض الناس أنهم يعني مجرد بيانات أو قرارات أو قوانين أو لوائح تجد الناس عندها قرون استشعار في الهلع. لن نذهب إلى المسجد، سيحلقون، المرأة تخلع النقاب، والذي حتى الحجاب يخلعونه. مجرد يا رجل هم لم يفعلوا شيء، يخططون. طب ما طول عمره يخطط، هو لو شاء لوعدك وعدك في الأرض ولا أنهاك واستأصلك. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. بالعكس إنهم حتى بقانونهم لا يحترمون من يغير ويبدل هكذا. ولا بد ومتى ستقف تحمي هذا الدين؟ قلت ما شاء الله أتباعه أتباع هذا الدين أشداء أقوياء لا يتنازلون ولا يركعون ولا يركعون إلا لربهم ولا جزء. طب تكون رسالة طيبة للكفار سيتعصرون ويسلموا لك ما شاء الله. ما هذه العقيدة رغم ضعفهم ورغم هزيمتهم ورغم أنهم لاجئون عندنا، رغم أنهم لاجئون عندنا ورغم ذلك فإنهم مستمسكون بدينهم. فهنا ستكون هذا أثر طيب، يترك أثر طيب، يتأثر بك، يسلم، يدخل الناس في دين الله أفواجا. أما إذا حلقت، أما إذا هربت، أما إذا غيرت دينك، أما هذه، وطبعا هذه مسائل تحتاج إلى ترتيبات، هذه الذي يحلق والذي يفعل، هذه مسائل لها فقه خاص، لكن ليس كل من هب ودب يروح مغير دينه مجرد أن يستمع إلى المذياع أو أن الشرطة تطرق بابه. قلت لن نذهب، يعني كأنه يقول أتاني هواها قبل ما عرفت الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. يعني أنت بتتبع قول الحمد لله جت من مسجد، لو وجدت المسجد مغلق طب ابحث عن مسجد آخر. قل وذهبت إلى المسجد فوجدته مغلقا فرجعت. طب إذا من المسجد المجاور، يعني أقصد الذي يريد لو أراد الخروج لا أعد له عدة. إذن هذا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. ولذلك لاحظوا انظروا إلى هؤلاء المستضعفين، وهذا هو الذي بداية التعليق الآن على حادثين من حادث أسبوع كثيرة جدا، لكن لن أستطيع أن أتكلم. حادث سنتكلم عن سوريا أم سنتكلم عن الصومال أم سنتكلم عن اليمن أم سنتكلم عن المسلمين، يعني مملوء مصائب دائما ينزف دائما كل أسبوع. إن شاء الله نتكلم عن سوريا وعن الصومال وعن بعض الأحداث الجارية في العالم. سمع غدا في برنامج في البلتوك في يوم السبت غدا إن شاء الله. فأما اليوم نعلق على حوادث بسيطة ولكن ليست بسيطة، كبيرة. هذه الحادثة التي حدثت نتكلم عن الضعفاء المساكين في أفغانستان. من الذي انتصر للمصحف؟ هذه ليست أول مرة ينتصرون للمصحف يا جماعة. أول من قام بتظاهرة في العالم بأسره هؤلاء الفقراء التي بلادهم محتلة الأفغان. أول أتذكرون هؤلاء الأراذل المجرمون شزاز الأفاق شزاز ألاسكا، هؤلاء الأمريكان رعاة البقر والخنازير. هؤلاء لما وضعوا المصحف في المرحاض في غوانتنامو، من الذي صار في ذلك الوقت؟ هؤلاء تقالوا لم يتظاهر سدنة علماء الأرض الحرمين، ولم يتظاهر حتى بلاد العرب يمينا وشمالا، بلاد التي خرج منها الإسلام منها النور منها هذا القرآن، لم يتظاهر، بل إنهم حرموا التظاهر الاحتجاج الصراخ فقط، محاصرة هذه السفارات المجرمة التي يعتدى فيها على حرمات المسلمين، يعتدى على قرآننا وعلى ديننا وعلى نبينا، يحرقون المصحف. تخيل هذا، يعني هؤلاء الأفغان، من الذي صار في كابل؟ وكابل هذه محتلة من كل يعني شذاذ الدنيا، يعني تعتبر هذه محمية دولية محتلة من أكثر من 30 دولة، ورغم ذلك لم يستطيعوا أن يغيروا حتى مجرد الهدي الظاهر عند هؤلاء الأفغان. طيب لاحظوا، هل رأيتم النساء في أفغانستان رغم كل الذي حدث؟ هل رأيتم النساء في أفغانستان رغم أن المكان هذا معقل الشيوعية ومعقل الحلال وكل من تدخل، ورغم ذلك تجد الذي لا يزالون يلبسون الشادور ويلبسون هذا النقاب ويلبسون الزي الأفغاني، النساء متسترات رغم أنهن تم الإغراء واجتلاب نسوة مجموعة من الفاسدات المجرمات اللائي تربين في روسيا ولقيت ربنا في ألمانيا، ولقيت ربنا في الغرب وفي أمريكا، مجموعات كتل لكي يفسدوا النساء فقط، ها النساء فقط. ورغم ذلك لم نجد لا ميكروجيب ولا منيجيب ولا لم نجد هذه المضات ولا عري النساء، حتى الذي تجدونها كاشفة لوجهها تجدها خائفة، يعني عندها حراسات وكأنها في جحر، لا تستطيع أن تصرح بشيء إلا من وراء وسيلة إعلام أو غير ذلك، لكن غير ذلك المجتمع. ولذلك أهلك أبوهم الذين صاروا أيضا صاروا في المرة الأولى عشرات المرات قالها ذبيح الله مجاهد اللي هو المتناطق الرسمي باسم طالبان، عندما قال باسم الإمارة الأفغانية هذا قال هكذا عشرات المرات، وهذه أو يقول هكذا بالنص، وهؤلاء الحيوانات يسميهم كده، هؤلاء الحيوانات يدنسون عقيدتنا ومقدساتنا. نعم حيوانات، والحيوان مع اعتذار للحيوان لأنه بالغريزة هكذا، لكن هؤلاء يتعمدون الإساءة لديننا ولمقدساتنا. في قاعدة في هناك في بلغرام قاعدة عسكرية مجرمة يمارس فيها التعذيب والإجرام، وكل ما تتخيلونه لهم التجسس والإهانة للإسلام والمسلمين. الذي اكتشف الموضوع من عمال من الأفغان العاديين، هم وجدوا أن الحاويات المرمية تلقى فيها في المزبلة، وجدوا أن المصاحف محترقة وموضوعة في المزبلة، فأخذوها وأطلقوا للناس، قالوا لهم تعالوا يا ناس، وصرخوا في الناس هذه المصاحف محترقات يرمونها الأمريكان يهينونكم آننا. وحاول الناس يحبون القرآن ويحبون الدين والهدي الظاهر، لا تجد حتى إنسانا بالمعنى عربيا إلا من رحم ربي، لا تجد عربيا يقدس القرآن الكريم مثل هؤلاء العاجل بصراحة، لا يوجد، لأنهم ممكن يموت منها. وهذا ودليل أنهم قتل عدد كبير منهم. وطالبا هلا يأتي واحد مراسل خبيث في قناة الجزيرة عندما يقول وللأسف لم نجد بيانا، هذا في اليوم الأول، هذا يوم 21 فبراير الماضي، يقول وللأسف في اليوم الأول لم نجد شيئا، لم نجد لطالبا رد فعل، يعني لم تصرح ببيان. طب وهي منذ متى طالبان بترد فعل؟ باب طالبان بتقول لك الجواب ما تسمعه دون ما ترى، وفعلا حدث بعدها في مطار جلال أباد، وبعدها قاموا بعدة عمليات في أفغانستان بأسرها، وحول هذه عمليات فقط يعني مقبلات لفقط للانتقام للمصحف الشريف، والناس العوام أصلا صاروا للمصحف الشريف، والناس يعني هذه جريمة متعمدة مع سبق الإصرار والترصد في إهانة الإسلام والمسلمين. يقول لك أصلا نحن المجرم رئيس الناتو هذا قائد عام، يقول لك نحن وجدنا أن هذه أصل العمال هؤلاء القائمون العسكريون هؤلاء وجدوا أن المسألة أرادوا أن يتخلصوا من بعض المواد التي تحرض على التطرف وتقع في أيدي المتطرفين. طبعا هذا التصريح بعد ذاته هيج الناس مرة أخرى، يعني أنت بتقول يعني القرآن هو التطرف يعني. ولذلك لاحظوا عوام المسلمين هناك قالوا هؤلاء الكفار المجرمين لا نريد، حتى الذين يفتحون حواليت بجوار القاع هذا المكان. ولذلك وجدتم شخص راجل في وزارة الداخلية يعني عبارة نصير من أنصار الطواغيت أصلا، راح متخلص من مجموعة من كبار المستشارين الأمريكان هناك، صار للمصحف وهرب وراح حللوله هناك وذهب عند طلبات، يعني أقصد مثل المرأة العجوز التي قتلت سبعة وراحت يعني من ناس شعب يحب دينه. ولذلك صعب، ما في إمبراطورية في العالم يا جماعة، في أفغانستان هذه بلد تعتبر مستعصية على الحل، ما في مقبرة الغزاة بحق، مقبرة الغزاة ما في إمبراطورية إلا ما هي التي هضمتها وقبرتها منذ الفرس، ثم بعد ذلك هؤلاء البريطانيين ثم ورثتهم الروس، وبعد ذلك الروس ثم الأمريكان، والأمريكان هذه مقبرتهم. الروس ظلوا 10 سنوات وأذلهم الأفغان أكثر من 100,000 وقوة جبارة، جرب الروس كل ما تدخلهم الأسلحة الفتاكة اللي في العالم، ورغم ذلك انهزموا وتضعضع وانفرط عقد المنظومة السوفيتية، تعرفت العراق كبير الضخم الإمبراطوري على يد هؤلاء الفقراء، وإن شاء الله أيضا سينفرط عقد هؤلاء الأمريكان، هؤلاء الأوخاد هؤلاء شذاذ الأفاق، هؤلاء الحيوانات التي تهين ديننا وتهين قرآننا. وكل مرة لا أحد تخيل عندما يهيننا كلك يقدمون كلام معسول، يعني وسنحقق ونفعل وخلاص وانتهى الأمر، يعني وتأتي مسألة بمنظومة منظومة مجرمة تحارب ديننا وتستفز إسلامنا وتهين. ولاحظ دائما يتعمدون القرآن ويتعمدون الإساءة للصلاة أو يتعمدون الرسول صلى الله عليه وسلم ويستهزئون به ويتعرض، يعني كل ما يهين المستخيل. عندما يعتقل المسلمون أمريكيا أو غربيا ماذا يفعلون؟ انظر إلى الإكرام وإلى حسن المعاملة وإلى حسن الآدمية، رغم أنهم كان في إمكانهم أن يفتكوا ويقطعوه إربا ويجعلوه مثلة كما يفعلون، ورغم ذلك لاحظوا الأدب. لأن دي نحن ناس محترمون، هذا ناس دين صاحب قوامة صاحب رسالة بحق، ليس همجا رعاعا فجأة على حين غرة قاموا وحكموا العالم. هذا هو الفارق بيننا وبينه، نحن الذين نستحق قيادة العالم، ولذلك سنخوض العالم بإذن الله سبحانه وتعالى بعز عزيز أو بذل ذليل. لكن الذي يؤلمنا ويتعبنا أننا لم نجد من ينتصر لقرآننا، ولم ينتصر لهذا الدين العظيم، لم ينتصر للمصحف حتى زورا. يا رجل حتى يا رجل الصوفية أكثر ناس في العالم الإسلامي بالملايين، أكثر ناس بتتمحك بالقرآن الكريم تعمله حجاب، وهؤلاء المسلمون أصحاب السنة والتوحيد في أرض الحرمين. وهذا الأزهر الذي يقال عنه الشريف في مصر، وهذه المؤسسات الدينية في بلاد الإسلام طولا وعرضا لم يحتج أحد منه، ولم يتخرج حتى تظاهرة واحدة ضد هذا الذي يحدث في بلاد الإسلام والمسلمين، ضد هذا الذي مناصرة، حتى لا مناصرة للأفغان. الأفغان ما شاء الله هم الذين ينصرونكم وهم الذين يرفعون رؤوسكم عاليا، لولا الله ثم هؤلاء الأفغان لصرتم سبايا لدى الأمريكان ولصرتم غنائم باردة لدى كل من هب ودب. ولكنكم انصروا قرآنكم، انصروا كتاب ربكم، لا تنصرونا، أخشى أن تنزل علينا حجارة من السماء أو يخسف الله بنا، لأننا لا ننصر قرآننا كلام ربنا. هذه هي مصيبة في العالم الإسلامي. لماذا؟ هم رضوا في البداية أن يحرق كلام ربنا من الحياة أصلا. هل كلام ربنا هو الذي يحكم الآن في العالم الإسلامي؟ الناس لم تنتصر لكلام ربها، فرصت في كلام. إذن أنتم حرقتموه قبل أن تحرقوا هذه الأوراق، حرقتموه وحبستموه ورضيتم بهؤلاء الأراذل أن يحكموكم بغير كتاب ربكم، حبستم كتاب ربكم في أدراج المكاتب وجعلتموهم تمائم وأحرازا، ليتكم تبركتم. حتى الذي يتبرك بشيء لينتصر له، فلم تنتصروا بالشيء الذي يتبرك به، فماذا عساكم أن تقولوا لربكم؟ وهؤلاء الفقراء المحتلون الذين الواحد فيهم لا يعيش مثل ما تعيشون، ورغم ذلك تتنعمون بالحياة في بلاد العرب، حتى أفقر الناس في بلاد العرب أفضل من أي أفغاني في الحياة المادية، لكن أفقر أفغاني مستمسك بدينه أفضل من كل هؤلاء، حتى بالأمراء والصعاليق والملوك وكل هؤلاء جميعا. لذلك هذا هو، هذه روح الإسلام العظيمة هناك هي التي تحارب وتدافع، وقلب الإسلام خاوي فاسد ضال عند يتلاعب به هؤلاء المجلسيون ومن كل من هب ودب. هذا هو، هذا هو الضياع، ضياع دي ضيعوا الدين حتى بعد الثورات التي قيل أنها ثورات، لم ينتصروا ربهم. وصل الهوان في التعليق الثاني الذي سأقوله الآن، وصل الهوان في موضوع لا لا الأصل لا نتكلم فيه، هذا من البديهيات أصلا، ومن كثرة الهموم ما عدنا نتكلم في مثل هذه الأمور حتى ظنها الناس أنها أمر هين. لا، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. القضية ليست قضية لحية، القضية قضية دين، القضية قضية حرب وعداء على هذا الدين. انظروا في مصر حرب مستعرة من أجل ماذا؟ بعض ضباط الشرطة أرادوا أن يطلقوا لحاهم، قامت قيامة وزارة الداخلية وهي طبعا وزارة الداخل أصل ضباط الشرطة هؤلاء هم أنصار للطاغوت، حكمهم حكم الطاغوت في الناحية الشرعية، لن نتكلم في التفصيل، ولكن حتى هؤلاء أرادوا بعضهم أراد أن يعود للدين، يعني يتدين ويحب الدين، وعلى قلق فرصة أنه يلتحي بالهدي الظاهر، أنه كان يخفي، ربما كان يخفي الدين وأخشى عليهم، والآن فرصة أن يلتحي، فقام مجموعة منهم بإطلاق لحام، قالوا هذه سنة عن رسول الله. ورغم ذلك ماذا كان يجب على من أن ينصرهم؟ ينصرهم أول حاجة المؤسسة الدينية على الأقل، أنتم الأحبار، أنتم سدنة هذه المؤسسة الدينية، أنتم لديكم الفتاوى ولديكم اللي تحفظون كتاب الله وسنة رسول الله والأحاديث الصحيحة لديكم، وعندكم الحواسيب والكمبيوتر ما شاء الله، لو بحثت في الحاسوب وفي أي موسوعة وضربت حديث عن اللحية ستجد عشرات الأحاديث، ستجدها في من تجدها في البخاري ومسلم، أحاديث متفق عليها، خالف المشركين، أوفوا اللحى، حفوا الشوارب، وبالنص اعفوا اللحى، فروا اللحى، لاحظ الألفاظ، فروا، أوفوا، أرجوا، أرجوا، يعني من الإرجاء بالتأخير، يعني كانك اتركها هكذا، اعفوا، ارخوا، اتركوا، هذه ألفاظ كثيرة عند العلماء في, في, في, في, في كتب الصحاح، يعني بالأمر، أمر لا يوجد قرينة حتى تصرفه، تخيل لا يوجد قرينة تصرفه عن، والأمر هم أنفسهم يعلمون الناس أصحاب، أنا لا أتكلم عن مؤسسات الدينية يعني مثل الأزهر مثلا والأوقاف، لا نتكلم عن الآخرين، أنتم تعلمون في أصول الفقه الأمر اللي هو الأمر للوجوب والناهي للتحريم، والأمر للوجوب ها إذا لم يصرف بقرينة يصل إلى الاستحباب والمسائل مبسوطة في كتب أصول الفقه، هم يعلمون ذلك. يأتي ضال المفتي القبوري بدل أن ينصر هؤلاء الضباط الذين أرادوا إطلاق اللحى، بدل أن يقول لهم يجب هذه وزارة الداخلية، هذه وزارة هذه وزارة لأعداء الشعب، يجب إطلاق عليها الداخلية، الأمن في بلاد المسلمين هذا أمن الحاكم وليس أمن الشعب، هذه وزارة تحرس دساتير محاربة لله ورسوله، محاربة لهذا القرآن، يجب على أول حاجة يدعوهم للتوبة إلى الله وأن يستغفروا الله وأن يعودوا لدينهم مرة أخرى، بدل أن يقول لهم ذلك قال ماذا؟ أفتى هذا القبور جمعة إذا بي بقول لكم هذه مسألة فيها خلاف، لاحظ الإسلام كله خلاف، الإسلام هذه مسألة فيها خلاف، والآن يجب عليهم أن يعودوا وينضبطوا بأمر وزارة الداخلية، يجب عليهم أن يلتزموا بما يوجبه القوانين التي يفرضها وزير الداخلية، سواء كان وزيرا أو سواء كان سلطانا أو حاكما أو أميرا أو أي شيء، المهم يلتزموا به، وهذا هو لأن هي اللحية عادة، سنة عادة، واللي يقول لك يعني شيء يعني هكذا يعني، واستدل هذا هو يقول بالخلاف. الطامة الأخرى واحد وكيل وزارة الأوقاف هو عبارة عن يعني عارف نظام الشيخ الديجيتال أو كاجوال أو هذا، مرة صدقون رأيته هذا من الفلول كانوا يستضيفونه في كل قنوات فضائية قديمة، وهذا اسمه الدكتور عبد الجليل، سالم عبد الجليل، هذا سالم عبد الجليل مره اراه بهذه الجبه والعمامه الحمراء هذه الازهريه باللبس الازهري هذا، ومره اهيب بالبدله ما شاء الله على يعني هذا الخال بالكرافات الضخمه هذه الموضه، والساعه عباره عن غطاء حله كبيره ده ضخمه جدا في يده، شيء كبير ضخم كده بالموضه ايضا، شيخ بالموضه ويجلس ويفتي كل شيء، هذا بيفتي كل شيء، هذا قال هذا اخر هذه الطماط التي يحاول يبتلي وكيل وزاره الاوقاف بشان الدعوه والدعاء، هذا وكيل وزاره الاوقاف، هذا من فلول، هذا كان من تعيينات امن الدوله ايضا، وهذا موجود حتى هذه وزاره الاوقاف دي تحتاج الى تطهير اصلا، ورغم ذلك يقول ان الحاكم اذا امر امر وزير الداخليه بحلق اللحيه فهو واجب، الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يخسف بك الأرض ويريحنا منها يا رجل. تقول لوزير الداخلية إذا أمر بحلق لحى فهو واجب، ويقول لك انظر والحاكم يحسم الخلاف، إذا حدث خلاف في أمر شرعي فالحاكم يحسم الخلاف، يعني القاضي أعوذ بالله يحسم الخلاف بماذا؟ هو في خلاف في إن فيش من شيء لحية، يعني في نص موجود، طب الحاكم هيحسم الخلاف في إيه؟ في أمور ليست فيها نصوصا شرعية هيحسم الخلاف الحاكم أو القاضي أو شيء، لا يحسم في مسائل اجتهادية وليس في مسائل فيها نص. الرسول يقول لا اكفروا اللحى واعفوا اللحى، وأنت تقول لي إن يحسم الخلاف، ف لا يخترع شيء لم يقله حتى جمع القبوري. قال ايش؟ قال لك واجب، يعني يجب ان تطيع هذا وزير الداخلية المجرم هذا همان، وانك والا ستكون آثما، يعني يجب تحلق لحياتك، تحلق لحياتك يجب. تخيل هذا هو الذي قاله سالم عبد الجليل، هذا من الطماط يا رجل. العلماء يقولون كما قال ابن عبد البر لا نعلم خلافا في حرمة تحلق اللحية، والذي يفعله عندنا يعني المالكية وغيرهم علماء المسلمين، الذي يفعله عندنا هم المخنثون. المخنث ايه ابشروا لماذا؟ لان تعاين معظم الدكتور رأفت سعيد عثمان والدكتور مش عارف دكاتره اساتذه كبار في الاصول الفقه والفقه والفتوى فيه كله، انه لك عاده غير هذا الشيء، يعني عاده اجتماعيه. تخيل واحد عالم في الفقه وفي الاصول يقول لك عاده لماذا؟ لانه كلهم من الحالقين، شيخ معظم لا تجد فيهم حليق. حتى سالم عبد الجليل هذا لحيته لا تكبر عن واحد سنتيمتر او يعني ما في، بيخافوا يا رجل اللحيه تطول اكثر من سنتي، ما اعرفش بيخافوا ليه، لماذا يخافون من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كان في صحيح مسلم كان كث اللحيه كثير اللحيه، وفي البخاري كث اللحيه، في الصحيحين كث اللحيه وكثير اللحية، لحيته كثير. أما هؤلاء اللحية مثل اللحية الإخوانية وغيرها، هذه اللحية واحد سنتي وأقل من واحد سنتي أو شيء هكذا، تعرف تشعر إن إيه في شيء محسوس نوع من السواد. والله إن أنتوا بتسودوا وجهكم على الفاضي. قالوا التحف انحط نصف جماله، انظر الشاعر في الأندلس كما يقول، قالوا التحف انحط نصف جماله، قلت بل زاد في حسنه الشعر، لولا سواد العين ما عرف بياضها، ولولا الليل ما حسن البدر. اللحية هذه زينة الرجال. أما هؤلاء ورسول الله سيد الرجال. طب الخلاف كان في ماذا يا جماعة؟ نعم كان فيها خلاف. إيش الخلاف؟ كان الخلاف فيما زاد على في معنى كث اللحية، هل لو أخذ منها ما زاد عن القبضة أو ما زاد عن بعض الأطراف التي تأتيها، هل يجوز أم لا يجوز؟ العلماء منهم من أجاز ومنهم من لم يجز، قالوا لا اللفظ مطلق، الإعفاء مطلق، اعفوا يبقى متروكة هكذا ويكرمها ويهذبها، نعم ولكن يقصدون. أما إذا أخذ من أطرافها الذين يجزون، أما إذا أخذ من بعض أطرافها ما زاد عن القبضة، طبعا ولا واحد فيهم لا زاد عن القبضة ولا أحد، ولا فيش اللحى التي تزيد عن القبضة ما شاء الله في عند الأفغان ولحاهم كبيرة وكثيرة. أما هؤلاء ملتح العرب هؤلاء غالبا لا تتجاوز 2 سمتي 3 سمتي، يروح كأني كل أسبوع كأني لابد أن يذهب إلى الحلاق يقول له لا تزيد عن المزورة ويحكيها، يعني المزورة هذه بمقياس التي لا تزيد عن 1 سمتي والا لا ما كان هذه اللحيه التي العلماء لا يعترفون بهذه اللحيه، يقول لك الذي الخلاف في ماذا؟ هذه ليست لحيه التي تسمى هذه الشعارات التي صاصعت، هذه ليست لحيه، اللحيه التي يقصدونها ان شعر كثيف يصل الى القبضه او ما قبل القبضه، هذه هي اللحيه. والخلاف اذن طب قالوا حرام، لاحظوا حرام الأخذ، وفيهم قالوا يجوز الأخذ، لا يجوز ويجوز، لكن هل وجدتم كما قال ابن حزم يقول بالإجماع وجوب إعفاء اللحية يقولها بالإجماع، حتى ابن تيمية عندما علق في كتاب مراتب الإجماع لم يعلق على هذا الإجماع، يعني لم يقل إن خالف ابن حزم في هذا المسألة، لا لم يعلق. ابن حزم قال بوجوب تربية اللحية وإعفاؤها وقص الشارب، إذن الخلاف كان في هل وجدتم عالما قال ان اللحيه تنتف او تحلق؟ يا رجل ده بيحلقوها هي والشنب. لا والله احيانا لا نستطيع ان نعرف هل هذا الرجل ولا امراه يا رجل، كله وخاصه ان الرجال اللي اشكالهم يعني فيها انوثه، يعني ها واحد في وجهه كده وجهه انثوي. طب يا رجل ما رب لحيتك حتى نغير شيء نعرفك انك رجل. ها واذا فاذا هؤلاء الخلاف في حكم اللحية هذا ما أحد اختلف فيه. ولذلك العلماء انظروا يريدون أن نغير ديننا وعقيدتنا وقضاءنا، انظروا في قضاء كل العلماء المسلمين القديم والحديث. تخيل لو أن القاضي شريحة وابن شبرمة وهذه القضاء الكبار الذين كانوا يعني من أئمة الإسلام والذين كانوا يحرصون هذا الدين بحق، لو أنه رأى رجلا حليقا كانوا لا يأخذون بشهادة من ينتف لحيته، يقول ينتف لحيته اللي هو هكذا الذي يحلق لحيته، لو رأوه وكان يؤدب عند مالك، يؤدب ويعذر ويجلد. تأتي أنت وتقول لي المسألة فيها خلاف، يعني مسألة خلاف يعني يقصد إيه؟ تحلق لحيتك أو تلتحي، ده هذا هو أبسطه. يعني تحلق هذه مسألة خلافية، يعني يجوز تحلق ويجوز تلتحي، لكن عند الشرطة لاحظ عند الشرطة وزاد الداخلية ضباط الشرطة جو الشرطة لا يجوز. يقول لك هذه مسألة ضد الأمن القومي. ما علاقة الأمن القومي؟ رجل الهند أقوى منكم ودولة نووية ولا وأغنى منكم أيضا وأعدد الذي فيها من الأمم والملل والنحل لا تتخيلونها أكثر من 700 ملة، ورغم ذلك ما عندهم الجيش ملتاح وبيلبسوا هذه نفس الهندس ويسوق كل واحد على عادته. في باكستان الدولة التي بين القوسين الإسلامية جيشهم النووي جيش نووي بحق بجد يعني، وجيش قوي جدا أقوى من الجيش المصري هذا بعشرات المرات. ها ورغم ذلك فإنهم هذا الرجل الملتحق ما تفرق اللحية ليست تمثل شيئا عندهم، لكن هم يعتقدون هنا عادي كل من يشاء. هنا في بريطانيا يتركون الهندوس ويتركون أصحاب الديانات الذي عنده يلبس هذه القبعة أو يلبس الطقية أو يلبس هذه العمة الهندوسية أو السيخية أو غير ذلك أو تلاقي التحقيق في الشرطة، ووجدناهم في حتى في الإميجريشن وغيرها واللي هي بتاع الهجرة نجد واحد ملتحي وهكذا. هذه ممنوعة في مصر، ممنوعة مثل هذه الوظائف أن أحد يكون فيها ملتحي. هذه الشرطة موجود فيها في كل الدنيا بلاد كثير، حتى بلاد الحرمين التي نلوم عليها هذه عندهم الشرطة ملتحية والجيش ملتح وكل هذه الخليج وغيره. يعني أنا متعجب ما هو الأمن القومي؟ ماذا منهزمون يا فاشلون؟ أي أمن قومي هذا يا أعداء الدين؟ أنت عارف معناها إيش؟ إن هو يأمر الضابط إنه ألا يلتحي، بيكرس فيه العداء للإسلام، بيكرس فيه. يقول لك أنا ما فصلوا يا رجل، فصلوا الضباط لم يفسهم فقط، فصلوا الضباط الذين التحوا وقالوا انهم يحرموا من ارزاقهم، يقطع عنهم معاشه، قطعوا عنهم المعاش. يعني تخيل يحاربوه فرسخة من اجل اللحية اللي في دولة الاصل فيها هؤلاء المجلسيين. طب ماذا نطق هؤلاء المجلسون عباد المجالس من السلفيين والإخوان؟ هل نصروا هؤلاء؟ لا، واحد منهم يقول لك المسألة خلافية، أصل هناك أولويات. أي أولويات يا رجل؟ أنتم فرفتم في الصغائر والكبائر، وهل اللحية ليست من هذه الأولويات أصلا؟ القضية ليست قضية اللحية، القضية قضية الدين. لم تنصروا حتى هؤلاء، طب ضيقوا على أرزاقهم، ما ذنبهم؟ ما ذنب أطفالهم وأولادهم أن يضيق عليهم بأرزاقهم بمفهومهم؟ طب هؤلاء السلفيون الذين كانوا يؤلفون كتبا في حرمة حلق اللحية، أين هذه الكراسي؟ هم اختفوا تحت الكراسي؟ هؤلاء عباد المجالس ماذا عساهم؟ لماذا لم ينتصروا؟ ليس للضباط، ينتصروا للحية، للدين، لرسول الله، لهذه الأحاديث الصحيحة. تخيل لو أن الأحاديث هذه ليست في البخاري ومسلم كانوا ممكن طعنوا فيها والله، كانوا طعنوا لك هذا في الترمذي أو في أبو داود أو في الدارمي، لكن هي حظهم العاسر أنها موجودة في البخاري ومسلم أيضا. فهذه المصيبة أننا لم ننتصر لدينا، حتى الذين يدعون ويرفعون شعار الإسلام أيضا هم الذين يخذلون هذا، خذلوه في ولائه وبرائه، وخذلوه في شريعته ولم يحكموها، وخذلوه حتى في أبسط الأمور وحتى في هذه المسائل مثل مسألة اللي ليست القضية نصرة للضباط ولكنها نصرة لهذا الدين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصر الإسلام ويعز